هذا يقول أنا شاب أتيت من بلادي وفي نيتي مساعدة والدي في عمل من الأعمال لمدة أسبوع، وكان في نيتي الأولى هي المساعدة أي العمل مع والدي، والنية الثانية هي القيام بعمرة، أي لولا هذا العمل لن يكون في نيتي العمرة، هل يصح لي الإحرام من مكان العمل بعد 3 أيام؟ نقول إذا كنت في نيتك أن تأتي بعمرة وأنت قادم إلى مكة فيلزمك أن ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإن أحرمت من دونه فعليك دم شاة تذبح في مكة. أما إذا كنت لم تنوي العمرة وتقول حسب الظروف، إذا أتيح لي فرصة أن آتي بعمرة أتيت بها وإذا لم تتح لي فلا آتي بذلك، فنقول تحرم من أدنى الحل ولا شيء عليك. هذا يقول ما حكم استعمال السبحة للتعبد؟ وهل ورد شيء من ذلك عن الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل سبحة، إنما كان يسبح بأصابعه، يعقد أصابعه ويسبح بها. قد ورد أنه أيضا يعقد أصابع يمينه. وأما السبحة فلم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحينئذ فالاشتغال بها أو التعبد بها يعتبر عملا جديدا محدثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمطلوب من الإنسان أن يتعبد لله بما كان به يتعبد نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.